الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة يوسف عند الآية رقم 43، وهي أول قصة رؤيا الملك رؤيا الملك أنه رأى رؤيا. والمقصود بالملك هنا في قوله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، المقصود به الملك الأكبر الذي كان عزيز مصر وزيرا عنده. فالعزيز كان وزيرا عند ملك مصر. فلما دخل يوسف السجن وحصل ما حصل معه من صاحبي السجن ورؤياهما الرؤيا وتفسير يوسف لهما رؤياهما، قال الله عز وجل وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك يعني ملك مصر الذي كان العزيز وزيرا عنده، قال إني أرى يعني أنا رأيت في المنام سبع بقرات سمان، سبع بقرات سمان من السمن يعني، يأكلهن سبع عجاف يعني سبع بقرات هزيلات ضعيفات يأكلن سبع بقرات سمان. ورأى أيضا قال وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يعني رأيت سبع سنبلات قد انعقد حبها يعني فيها حبها، وخضر فيها الحب ممتلئة بالحب، ورأيت سبع سنبلات كذلك يابسات قد أدركت الخضرة، أدركت الخضرة يعني والتوت عليها قد غلبتها. يعني يقول أني رأيت سبع سنبلات خضر ورأيت سبع سنبلات يابسات، والسبع سنبلات يابسات كأنها غلبت السبع سنبلات الخضر. ومعلوم أن الذي يغلب ويكون أزهى وأوضح وأكبر وأشمل السنبلات الخضر لما فيها من حب وفيها من حياة، فكيف تغلب السنابل اليابسات تغلب السنابل الخضر؟ فقال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، خاطب أشراف قومه وجلسائه يا أيها الناس أيها الملأ أفتوني في رؤياي، يعني أخبروني بحكم هذه الرؤيا. انظر كيف أن الله قدر سبب إخراج يوسف من السجن وإظهار براءته واضحة كما ظهرت قبل ذلك. قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني إن كنتم تعبرون الرؤى وتفسرونها فأخبروني بتفسير هذه الرؤيا ضروري، لأنها شغلته جدا، هذه الرؤيا شغلت الملك جدا، لذلك طلب من الملأ أن يفسروها له. قالوا أضغاث أحلام، الملأ الذين حوله قالوا له أيها الملك هذه الرؤيا التي رأيتها أخاليط أحلام، والحلم هو الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها، كما يكون من حديث النفس ووساوس الشيطان، لا تشغل بالك، هذه كلها وساوس الشيطان، أخاليط النفس كاذبة لا حقيقة لها، لا تشغل بالك. كثير جدا من الناس ما يرى من يرى في النوم أشياء ثم ليست لها أثر، أرادوا أن يقنعوه أن هذه الرؤيا لا أثر لها ولا حقيقة لها. وقال له أيضا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، المعنى يعني لسنا عندنا علم بتأويل الأحلام الكاذبة، الذي هذا منها. ليس عندنا علم بتأويل الأحلام المختلطة. وقيل إنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها، أرادوا أن يصرفوه عن البحث في تفسير هذه الرؤى، فقالوا هذا الكلام، قالوا إحنا نفسر الرؤى الصادقة فقط، أما الكاذبة المختلطة بغيرها من الوساوس وحديث النفس وما شابه ذلك فنحن لا نفسرها. قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما، سبحان الله، انظر كيف يكون تقدير الله ولطف الله، لطف الله عز وجل خفي جدا، انظر إلى كيف أن الله يوصل لطفه إلى عبده بألطف الطرق وأخفى الطرق. وقال الذي نجا منهما، يعني نجا من الغلامين اللذين كانا مع يوسف في السجن، اللي هو مين؟ اللي هو الساقي. وادكر بعد أمه، تذكر الساقي يوسف وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤى. وادكر بعد أمه يعني تذكر بعد حين من الوقت، وهي مجموع السنين التي قضاها يوسف في السجن. سبحان الله العظيم، سيدنا يوسف دخل السجن، اجتمع عليه هؤلاء الناس حتى فسر لهم رؤياهم، نسياه الساقي مع أنه قال له اذكرني عند ربك. انظر كيف أن الإنسان عندما يرزق العافية ينسى الناس. مكث يوسف في السجن بضع سنين ونساه الساقي حتى ادكر وتذكر بعد مجموعة سنين، عدة سنين. يا صحيح، ده كان في واحد معنا في السجن اسمه يوسف وكان عنده علم التأويل الرؤى. وادكر بعد أمة ماذا قال؟ قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أنا أخبركم به، سوف أسأل عنه. هو لن يخبر، قال سوف أسأل عنه أحدا خبيرا بتأويل الرؤى وأخبركم بذلك، وأسأل من له علم بتأويل الرؤى وهو يوسف. فأرسلون، يعني خاطب الساقي الملك بلفظ التعظيم، قال أيها الملك أرسلوني في طلب يوسف في السجن ليقص عليه الرؤيا وأعود إليكم بتأويلها، أرسلني إلى السجن حتى أسأل يوسف هناك عن تأويل هذه الرؤيا. أذن الملك لهذا الساقي أن يذهب إلى يوسف ليسأله عن تأويل هذه الرؤيا. ذهب الساقي وذهب إلى يوسف في السجن وقال يوسف أيها الصديق أفتنا، ذهب إليه فقاله أخبرنا وأفتنا عن رؤيا رآها الملك، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ورأى سبع سنبلات خضر يغلبهن سبع سنبلات يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعني لعلي أرجع للناس بتأويل هذه الرؤيا اللي هو الملك يعني ومن عنده من الملأ، لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤيا ويعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير وعلم التعبير وهذا العلم العظيم، أخبرني حتى يعلمون قدرك وأن معك هذا العلم العظيم. قال وانظر سبحان الله العظيم كيف أن يوسف مظلوم وتعدوا عليه وظلموه وسجنوه مع علمهم بأنه بريء، ومع ذلك لم يمتنع أن يخبرهم بخطة اقتصادية عظيمة وكبيرة جدا تشتمل على يعني قحط ونماء ورخاء، وأخبرهم بها، لم يكتم هذا عنهم. ليه؟ لأن هو يعظ الناس وحريص على مصلحة الناس حتى لو ظلم وحتى لو آذوه. قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني سوف تزرعون سبع سنين متتالية متتابعة. فعبر يوسف عليه الصلاة والسلام السبع البقرات السمان بسبع سنين فيها خصب وفيها زرع وفيها نماء وفيها بركة وفيها خير كثير جدا، زرع كتير ونماء كتير وبركة عظيمة جدا جدا في الزرع. وفسر السبع بقرات العجاف بسبع سنين فيها جدب، وهكذا عبر السبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات اليابسات، واستدل بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني ما حصدتم في كل سنة من السنين اللي فيها الخصب اتركوا ذلك المحصود في سنبله، لا تقشروه، لا تخرجوه من قشره، لا تفصلوه عنها لئلا يأكله السوس. انظر إلى حرصه عليهم. إذن فصل لهم هذه الرؤيا بأن السبع البقرات السمان سبع سنين خصب، السبع بقرات اللي هي عجاف سبع سنين عجاف وسبع سنين فيها قحط، والسبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات اليابسات هذا أيضا خصب وقحط، خصب وقحط. ودلهم وقال لهم إذا حصدتم أي حصاد في السبع سنين المخصبة اللي هي فيها النماء وفيها البركة والزرع دعوه حتى يظل معكم في السبع العجاف التي فيها القحط، لأنكم أخذتموه من قشره لأدركه السوس. وأعطاهم تفسير وتأويل هذه الرؤى لمدة تقريبا حوالي 15 سنة، 15 سنة بعلم الله عز وجل الذي أعطاه له 15 عاما أخبرهم بما سيكون فيها. فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني يأتي من بعد السبع السنين المخصبة سبع شداد، يعني سبع سنين مجدبة يصعب أمرها جدا على الناس. هذه السبع المجدبة يأكلن ما قدمتم لهن من تلك الحبوب المتروكة في سنابلها إلا قليلا مما تحصنون، الذي حبستموه وخزنتموه من الحب يظل معكم طوال السبع سنين. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لعله عرف ذلك لأن السبع العجاف لا تنتهي إلا بسنة خصب، يعني قال بعد السبع سنين اللي هي الجدب سيأتي عام يكون فيه خصب، والمراد من ذلك أنه يأتيهم الفرج من الله عز وجل بفيضان النيل، لأن زراعاتهم عليه لا على المطر، كان اعتماد زرعهم على النيل لم يكن على المطر. فأخبرهم أن فضل الله تعالى سيأتيكم بفيضان النيل فتزرعون الأرض بعد أن جدبت وأجدبت في هذه السبع سنين. وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم. أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه، يعني قال لهم أنه سوف يأتيكم عام الله تعالى يغيثكم فيه بالمطر بالماء والخصب والبركة والزرع والنماء حتى إن زرعكم يكثر والثمار تكثر، ثم تعصرون العصائر وتأكلون الفاكهة ويأتي لكم الحبة والثمار وشبه ذلك، فضل من الله تبارك وتعالى. وأخبرهم بهذا كله. عند ذلك أعجب جدا الملك بهذا التأويل، وواقع ووافق ما في نفسه وفي نفس الناس وواقع الناس، وقال الملك ائتوني به، يعني رغب الملك في رؤية يوسف ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له. الوثاق راح له وقال له والله رجل ده علم كذا وأخلاق كذا وأوصاف كذا وتعبير الرؤى، أخبره بعلمه. قال يوسف عندما جاءه الرجل يقول له أجب الملك، قال يوسف للرسول ارجع إلى ربك. سبحان الله العظيم، قال ارجع إلى ربك، مع أنه كان يقول للساقي قبل ذلك اذكرني عند ربك، هنا قال ارجع إلى ربك، لن أخرج، ارجع إلى سيدك الملك يعني، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. توقف يوسف عن تعجل الخروج من السجن ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس براءة ساحته، وهذا بعد السجن الطويل من الحلم والصبر والأناة مما تضيق الأذهان عن تصوره. سبحان الله. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا لفضائل يوسف عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قال: فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ربي يعلم أنهن كدن لي وكن سببا في إدخال السجن. قال الملك والعزيز: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ الملك قال ذلك للنساء: ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ يعني قال لهن: ما الذي حدث عندما راودتن يوسف عن نفسه؟ ومن جملة الخطاب امرأة العزيز، امرأة العزيز قال للنساء وجمعهن وجاء بامرأة العزيز أيضا كذلك، قال: ما الذي حدث راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، أي معاذ الله، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عن يوسف من أمر سيء ينسب إليه. ظهر الحق والبراءة. قالت امرأة العزيز مقرة على نفسها بالمراودة له، قالت: الآن حصحص الحق، تبين الحق الآن وظهر واضحا جليا بعد خفائه، أنا راودته عن نفسه ولم تقع منه المراودة، ويوسف بريء، لم يراودني أصلا ولم يتعرض لي بأدنى تعرض، أنا الذي راودته، أنا التي راودته، وأنا الذي دعوته إلى ذلك، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هو صادق فيما قاله من تبرئة نفسه ونسبة المراودة إلي، برأت يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذا الكلام من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام. قال يوسف: فعلت ذلك وأردت أن يتبينوا وأردت أن يوقنوا أني بريء، وأردت أن يرجع الرسول إلى الملك ليخبره ويأتي بالنساء وتظهر حقيقة وبراءة يوسف، ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله بالغيب وهو غائب عني وأنا غائب عنه، ما خنته، ما تعرضت لأهل بيته أبدا وما كان لي ذلك، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عفة، طهارة، حفظ الإنسان لنفسه، حفظ الإنسان لربه عز وجل. كيف أخون رجلا أكرمني وأطعمني وسقاني أخون في أهله؟ فعلت ذلك ليتبين العزيز أني ما خنته أبدا في أهله. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذا أيضا من كلام يوسف من باب الهضم للنفس وعدم تزكية النفس. سبحان الله، والله نتعلم من أنبياء التواضع فعلا والإخلاص وعدم الإعجاب بالنفس. قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يعني شأن النفس البشرية أنها تأمر بالسوء لميلها إلى الشهوات وتأثيرها بالطبع وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك إلا ما رحم ربي. يعني هناك نفوس عصمها الله تعالى من الوقوع في المعصية، وكانت هذه النفوس منها نفس يوسف عليه الصلاة والسلام. إن ربي غفور رحيم، غفور لمن تاب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. والملوك عادتهم أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. أيقن الملك بهذا الرجل العظيم الأخلاق وعظيم العلم وعظيم النفس ذكي النفس أن هذه ثروة كبيرة جدا لا ينبغي أن يفرط فيها. قال ائتوني به، هتهولي، براءة يوسف، براءة من الآن، أستخلصه لنفسي، أستخدمه في أموري الدولة. فهذا رجل عفيف وصادق وأمين. فلما كلم الملك يوسف وسمع جوابه قال يا يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين. جاء بما حببه إلى الملك وقربه من قلبه، فقال له هذه المقالة. يعني أنت يوسف كنت سببا في أن أذهبت عني غمة هذه الرؤية، وبشرتني بتأويلها تأويل عظيم جدا، في بشرى عظيمة جدا بالرخاء والنماء لبلدنا وازدهار الاقتصاد، فأنت أدخلت على نفسي السرور وفرحتني، فلا بد أني كذلك أخصك بالفرحة وأفعل ما تحبه. ومعنى مكين يعني أنت اليوم يا يوسف ذو مكانة وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملك. أي شيء يا يوسف تريده هو مجاب. آمنك على ما اطلع عليه كل إنسان، على ما تطلع عليه من أمور الدولة، وأأتمنك على ما أكله إليك من ذلك، أجعل في يدك مقاليد الدولة كلها وخزان الدولة كلها وخزان الأرض كلها لثقتي فيك ولعلم أنك أمين على ذلك. سبحان الله، انظر كيف أن الله تعالى جزاه خير الجزاء. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن لأنك أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني ولني أيها الملك، أعطني حفظ خزائن أرض مصر. انظر كيف سمى الله تعالى خزائن مصر خزائن الأرض، حتى تعلموا يا عباد الله أن مصر والله في خزائن، فيها خزائن وخيرات لا يوجد في أي بلد أخرى، ولكن الذين أوكل إليهم حفظ هذه الخزائن يأكلونها، يستأثرون بها دون الناس، يأكلونها في بطونهم وكروشهم دون الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإلى الله المشتكى. طلب يوسف الإمارة هنا وطلب الولاية ليس حرصا عليها، ولكن من أجل أنه علم أنه سوف يغير المنكر من هذا المكان، وعلم من نفسه أنه يقوم بهذا الأمر حق القيام، فلا مانع من ذلك أن يطلب الإنسان الإمارة إذا علم من نفسه أنه يقوم بها، وعلم من نفسه أنه يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا المكان. قال اجعلني على خزائن الأرض وما فيها من الأطعمة والأموال. طلب يوسف ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر للإيمان بالله عز وجل وترك عبادة الأوثان. نية صالحة، نية في دعوة الناس لله تبارك وتعالى. لا مانع أبدا أن أطلب الإمارة وأطلب المكانة ليس من أجل أن أكون مرتفعا، إنها من أجل أن أدعو الناس لدين الله تبارك وتعالى، أحضهم على دين الله عز وجل، لا مانع من ذلك. وقال إني حفيظ عليم، وليس في هذا تزكية نفسي بالباطل أبدا، إنما قال أنا إن شاء الله تعالى أحفظ هذا أكثر من غيري وآمر بالعدل بين الناس. إني حفيظ أي أضبط هذه الأموال بالكتابة ومعرفة الحساب ونحوهما، ولا أصرفها في غير مصارفها. عليم لدي العلم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها، فجعلني على خزائن الأرض. قال عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ما الذي مكن ليوسف؟ مش الملك أبدا، مكن الله له، لأن الملك والعزيز ومصر وجميع العالم وجميع الدنيا ملك لله عز وجل، هو الذي يمكن ويعطي ويمنح سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه الكريمة الشريفة سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، جعلنا له مكانة هي قدرته ونفوذ أمره ونهيه، حتى صار الملك يصدر عن رأيه. الملك نفسه ملك مصر يستشيره ويأخذ برأيه. مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل في الأرض أرض مصر حيث أراد، كما يتصرف الرجل في منزله. والآية تدل على أنه يجوز كما ذكرنا تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر، يجوز أن يتولى الإنسان المناصب عند سلطان كافر وجائر، إذا كانت نيته هي الأمر معروف والنهي عن المنكر ونشر دين الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. نصيب برحمتنا من نشاء، أي نصيب برحمتنا من نشاء من العباد، فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه، ولا نضيع أجر المحسنين. لا يضيع الله تعالى أجر المحسنين، كما صنع الله بيوسف لما صبر على بلاء الله وعف نفسه عند الفتنة لوجه الله مراقبة لله عز وجل. انظر كيف كانت نتيجة العفة ومراقبة الله عز وجل. أعطاه الله تعالى ملك مصر كلها وما فيها. ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أي والله لا تحزن أيها المؤمن أيها الداعي أيها المتقي، لا تحزن إذا بخس حقك في الدنيا، فإن أجر الآخرة عند الله عز وجل خير لك من أمثال الدنيا ملايين المرات. هذا خير للذين آمنوا وكانوا يتقون الله عز وجل. تبدأ قصة أخرى، موقف آخر عظيم جدا، موقف عندما جاء إخوة يوسف الذين ألقوه في الجب، وإذا بهم يأتون ويكتشفون أن الذي يملك خزائن مصر ويملك الميرة وتوزيع هذه الأشياء هو أخوهم الغلام الذي ألقوه في غيابة الجب، من الله عز وجل عليه. هذا ما سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.